هل من الممكن انك تلاقي اي تفسير او مبرر لله انه يوقع عذاب وألم كبير زي ده على يهودي صالح زيك علشان يعاقب يهودي عاصي مثلا زيي؟ هيرد: انا ما قلتش اني رجل صالح، انا بحاول اكون، لكن انا مش عارف ان كنت صالح ولا لا، ومعرفش اذا كنت انت عاصي ولا لا. هيعلق القاضي: اذا الله بيحفظ الحق في معاقبة العصاة، ده في الميثاق. السؤال: ليه اختار انه يعاقب عزرا الرجل الصالح اللي قدامنا زي ما انتوا شايفين، مش مثلا هتلر؟ هيعلق ابوك: الله عدل، لابد اننا عصيناه. القاضي هيقول: في القانون العقاب لابد انه يكون مساوي للجريمة. ايه الجريمة اللي من الممكن تبرر عقاب زي ده؟ هيستأذن الحاخام: عقاب الله مش دايما مكافئ للجريمة. الفيضان اغرق الارض كلها ما عدا نوح والناجين معاه، الله امر ابراهيم بالتضحية بابنه. هيرد عزرا: يا سيدي، امي كانت ست صالحة. هيرد: الخطأ انك تجعل الامر شخصي، الله ما بيتصرفش ضد الافراد، ميثاقه مع اليهود مش معاك او مع امك. هتسأل عزرا: هل شايف اي فايدة لإله غير شخصي؟ عارف يعني ايه اله غير شخصي؟ هينفي براسه. هترد: يعني زي الريح او البركان. الحاخام هيقاطع ويقول: عبر التاريخ احداث كبرى حصلت لشعبنا، لكنها غيرتنا للابد للافضل، وما استوعبناش الدرس الا بعد حدوثها. تخيلوا الله زي جراح مضطر لقطع رجل متورمه لانقاذ باقي الجسد، عمل سادي مؤلم لكنه في نفس الوقت خير. يجوز ان ده وقت بيعيشه اليهود للتطهير مش العقاب. هيقطعوا معتقل تاني بسرعه ويقول: وهل التطهير ده موجود في الميثاق كمان؟ يمكن الله قال من زمن للتاني مفيش اتفاق، وهغرق الارض بالفيضان، الكلاب هيقطعوا اجسامكم، وهتتلموا زي القطيع في زنزانه منتظرين الموت. الحاخام هيرد: التطهير الاول كان الفيضان، وبعده تدمير المعبد، وبعده الاستعباد في بابل، وبعده الشتات في الارض، امه من غير ارض ولا دوله، اخذنا تورتنا وديننا معانا ونشرناها في الارض كلها، ولو كنا بقينا في مكاننا ما كناش حققنا اي شيء، كنا هنكون مجرد قبيله في الصحراء. مش من الجائز ان الحدث المأساوي اللي بنعيشه ده مقدمه لخير كبير؟ اللي هينجو مننا هياخدوا كلمه الله معاهم ويحققوا خير كبير. هيرد عزرا: خير كبير ايه بس؟ هيعلق الحاخام: ما نعرفش، يمكن المسيح المنتظر ينزل الارض، يمكن نرجع لارض الميعاد. عزرا هيقول وهو بيبكي: ده هيكون شيء جميل. هيكمل الحاخام: مش من الجايز ان سيده صالحه زي امك اخدها الله بدل من هتلر، لانها كانت تضحيه هولوكوست، والناس بتضحي بافضل واجمل ما عندها. هيتوجه الحاخام للجميع ويقول: ما تخلوهمش يسلبوكوا ايمانكوا، الحرب هتنتهي، هتلر هيموت، اليهود هيبقوا، والتوراة هتفضل لإضاءة العالم. هتتعالى همهمات التأمين من الحضور. هتطلب من القاضي استدعاء عزرا، تسأله: هل حسيت أحسن دلوقتي بعد ما الحاخام قالك إن أمك كانت أضحية؟ الله بيأمرنا بالتضحية بأفضل اليهود. هيرد: مش عارف ليه ده بيحصل، أنا راجل بسيط. هتقول: إذن المعاناة من صنع الله، لابد أن هتلر بيشتغل عند الله. هيرد الحاخام: أمر بغيض لكنه جائز، الله في التوراة أطلق على نبوخذ نصر الغازي لإسرائيل واللي استعبد اليهود خادمي. هترد: إذن لو هتلر بيقوم بعمل الله، المنطق بيقول لابد أننا ما نقفش ضده أو نحاربه، لأننا بالشكل ده هنكون بنحارب الله. هل في أي حد هنا يقول أن ده كلام صحيح أو حتى منطقي؟ الصمت هيخيم على القاعة. هتكمل: حضرة الحاخام، انت قلت ان اللي هينجوا من هنا هيكونوا جيش المسيح المنتظر، او اللي هيرجعوا الارض الميعاد ويبنوا اسرائيل، لكن مين اللي هينجوا من هنا؟ المنافقين، المجرمين، اللصوص، اي امة للعدل والحكمة والتفاهم هتتبني من شعب زي ده؟ هيرد: مش هم اللي هيبنوا، الله هو اللي هيبني. هتسأل: ازاي؟ هيرد: ما نقدرش نعرف، هو قادر على كل شيء. هتقطعه